سفراء المجد. الله أكبر كبروا يا والله أكبر صوت تقشعر له، شم الذرى وتكاد الأرض تنفطر، فما رميت ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر. الله أكبر كبروا يا إخوتي هيا انفروا، لبوا المنادي واصبروا، لبوا ندى الله الجليل، لا تخش موتا أو خطر، آمن بخلاق البشر، قدر الله القدر وبصر الله السبيل. دعوا الملاهي والهنا والفانيات والمنى، وطلقوا حب الدنا واشروا الكثير بالقليل. دعوا الملاهي والهنا والفانيات والمنى، وطلقوا حب الدنا واشروا الكثير بالقليل، لا تخش موتا أو خطر، آمن بخلاق البشر، قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل. كن درعا وقم احمي حماه وانتقم، ولا تدعه ينهزم، تعش عزيزا لا ذليل، قم للكرامة والإباء، ودع التكاسل والغباء، كن مرغما متغلبا، ولا تكن عبدا هزيل. دك العلوج الكافرة واغزو الذيول الفاجرة، نحن الجيوش القاهرة، ويل لكم بل ألف ويل. دك العلوج الكافرة واغزو الذيول الفاجرة، نحن الجيوش القاهرة، ويل لكم بل ألف ويل، لا تخش موتا أو خطر، آمن بخلاق البشر، قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل. النصر من رب السماء، إن شاء لا لن تهزما، والنصر معطيه فما يرده الباغي الرذيل، إلى الأمام والعلا، لا تخش لواما ولا لتنهج التخاذلا، عن المعالي لا تميل. يا سعد من عاف الوهن وفضل العليا سكن، وآثر المنح المنن وفاز بالخير الجزيل. يسعد من عاف الوهن وفضل العليا سكن، وآثر المنح المنن وفاز بالخير الجزيل. لا تخش موتا أو خطر، آمن بخلاق البشر، قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل. الله أكبر كبروا يا إخوتي هيا انفروا، لبوا المنادي واصبروا، لبوا ندى الله الجليل، لا تخش موتا أو خطر، آمن بخلاق البشر، قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل. سفراء المجد.